اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المغفرة والإحسان والعتق من النيران. اللهم وكما بنى بيتا من بيوتك اللهم فابن له بيتا في الجنة. اللهم إنه في حبل جوارك اللهم فأنزل عليه من رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.